بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد 300 على 1. ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون أي معلمو المدارس، وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب؟ ليتهم يفعلون ذلك فيما جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيما لم يأتي به الشرع، حيث أنهم لا يضربون الأولاد على تركهم الصلاة، بل العكس من ذلك، يعاقب المعلم لأنه ضرب الولد ولو كان تاركا للصلاة. لا نرى نحن أن تستعمل وسيلة الضرب كمبدأ عام للتربية، لأن التربية لا تقوم على الشدة، وموضوع الضرب في الواقع نستطيع أن نجعله كأمر خاص، لقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة على تلميذه، وذلك أمر واضح في بعض نصوص الشرعية، منها ما نحن في صدده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. فهل يجوز ضرب الولد الذي بلغ 7 والـ8 والـ9 وهو لا يصلي؟ الجواب لا. هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة؟ الجواب كلا، وليس لا بل كلا. الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه أن يضربه، الجواب لا. ومن سلطة الولد على الوالد، الوالد على الولد، والشيء بالشيء يذكر، قوله عليه السلام: لا يقاد الوالد بولده. يعني إذا الوالد ركب أحموقته وقتل فلذة كبده، فهل يقتل به؟ قال عليه السلام: لا يقاد، لا يقاصص الوالد بولده. والعكس بالعكس، إذا الولد قتل والده، لو كان في الشرع أن يقتل مرتين لرأينا ذلك، ولكن لا يمكن أن يقتل لأنه لا يحيى، ذلك لحق الوالد على الولد. فاختلف الأمر، الوالد إذا قتل ولده لا يجوز أن يقاد به، أما الولد إذا قتل والده فيقتل به. فإذا المعلم في الواقع يجب أن يلتزم القاعدة في تربية تلامذته. وأنا أشعر حينما أتكلم بهذا الكلام بما سبق بيانه آنفا، أن لكل قاعدة مستثنيات. أي ممكن أن أتصور أن ولدا هو أو تلميذا هو صورته صورة الآدميين، لكن طبعه وخلقه طبيعة الحيوانات غير الناطقة، وأنه لا يفيد فيه لا توجيه ولا تأنيب ولا قرع سمعه بالقول الغليظ ولا يفيد إلا الضرب، حينئذ نقول يجوز للمعلم استعمال الضرب غير المبرح غير المؤذي، وبشرط واحد قلما أستطيع أن أتصور تحققه في عامة الأساتذة أو المعلمين إلا من شاء الله منهم. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون تأديبه ضربه إياه القصد تأديبه وليس أن يروي غير قلبه فيه، هكذا ممكن أن يقال بالجواز. نعم. يقول السائل: نرجو التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وحول مسألة العصمة. لا إشكال في هذه القضية، العصمة تتعلق بما يعود إلى الدين، أما أمور الدنيا فالحديث صريح في هذا: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هو عليه الصلاة والسلام ليس مزارعا ولا صانعا ولا صاحب مهنة، وإنما كان راعي غنم في أول نبوته عليه السلام، وفي ذلك حكمة بالغة، ولذلك قال عليه السلام: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأن ذلك يهيئه ليسوس الناس وهو سائس. فالشاهد، فالحديث هو يحمل في طواياه الجواب من هذا على هذا السؤال، إنه عليه السلام معصوم في تبليغ الشريعة، فيستحيل أن يخطئ عليه السلام في تبليغ حكما من أحكام الشريعة بحجة واقعه عليه السلام، وهو أنه بشر، كما هو في صحيح القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو حقا مثلنا، بشر يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتزوج، ولكن الله اصطفاه برسالته، ولذلك كان من تمام كلامه تعالى: يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم. ليس هنا فقط انتهت الآية، تمامها: يوحى إلي. هذا الوحي هو الذي يعصمه عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مسألة فيها دقة لا بد من التنبيه عليها، وبخاصة من كان منكم مثلي طالب علم، فيجب التنبه له هذه النقطة الدقيقة، وهي: قلت، قال الله عز وجل مميزا لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يوحى إلي، قلت: وهذا الوحي هو الذي يعصمه أن يقع في خطأ فيما يتعلق بالشرع. هنا يأتي السؤال: هل للنبي صلى الله عليه وسلم تصرفات في الشرع في الأحكام الشرعية يمكن أن يصيب فيها وأن يخطئ لأنه اجتهد ولم يوحى إليه في شيء من تلك الاجتهادات؟ هل هذا وقع، أم إن كل ما جاء من كلام الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كل ذلك وحي؟ أقول في الجواب عن هذا السؤال، وإنما أطرحه للانتباه لنكتة الجواب أولا، ولأن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى حزب من الأحزاب الإسلامية ولا يجوز في الإسلام أن يكون هناك أحزاب، لأن الله يقول ألا إن حزب الله هم الغالبون. فالمسلمون يجب عليهم جميعا أن يكونوا حزبا واحدا، لكن مع الأسف الظروف التي عاشها المسلمون تحت الاستعمار المتنوع الأجناس، من استعمار بريطاني إلى استعمار فرنسي هولندي اسبانيولي إلى آخره، كل هذه الاستعمارات أوحت بتقاليد المستعمر وبعاداتهم، وهذه العادات قد يختلفون في بعضها ويتفقون في قسم كبير منها، من ذلك الأحزاب، إلا في ضلالة الشيوعيين الذين عطلوا برها من الزمن التحزب، إلا حزب واحد هو الشيوعي، ثم بدا لهم بعد لئين مصداق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أن الشيوعية باطلة من أصلها. ولعلكم جميعا تسمعون الأخبار الآن في تراجع الشيوعيين عن ضلالهم، الشاهد لكنهم جمهورا وقبل الشيوعية يقرون الحزبيات، بل ويعتبرون ذلك من الديمقراطية التي يسمونها أي العدالة. الشاهد لا يوجد في الإسلام إلا حزب واحد، وهم الذين يتمسكون بما قلنا آنفا بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. بسبب استعمار هؤلاء المستعمرين المسلمين انتشرت فيهم بعض المبادئ المخالفة للإسلام، منها الأحزاب. يوجد هناك حزب إسلامي في هذه البلاد وفي غيرها يقول إنه لا يجوز للرسول عليه السلام أن يجتهد، الرسول لا يجتهد هكذا زعمه. لكن هذا الزعم مرفوض بكثير من النصوص، والذين ادعوا هذا الادعاء نيتهم الله أعلم إنها حسنة، لكنها من حيث الثمرة هي سيئة، لأنها تشبه نية كثير من الفرق القديمة التي أنكرت نصوصا في الكتاب والسنة صريحة لتوهمهم أن التمسك بهذه النصوص وعلى ظاهرها كما يزعمون تؤدي إلى تعطيل الشريعة أو الطعن في جانب من جوانبها. فالذين يقولون بأن الرسول عليه السلام لا يجتهد سيقولون إذن نحن ما يدرينا إذا أخذنا برأي من آراء الرسول التي اجتهد فيها أن يكون قد أخطأ. هنا يأتي الجواب، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف. فلماذا نقول أن الرسول لا يجتهد وقد اجتهد فعلا؟ لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي، هذا الذي قلته آنفا، يوحى إلي، أي يوحى إلي بحكم شرعي أو بتصويب لاجتهاد نبوي، فحينئذ نحن نكون في مأمن من أن نكون متبعين للرسول في شيء اجتهد فأخطأ، حاشاه من ذلك. ولذلك هذا يؤدي بنا إلى أن نتخذ هذا الجواب قاعدة للرد على بعض الدكاترة، وهنا بصورة خاصة في الجامعة الأردنية يقررون بأن بعض الأحاديث النبوية التي تتعلق ببعض الجزئيات الطبية والتي لم يثبت الطب حقائقها، قال نحن نتوقف ولا نقول بأن هذا الحديث صحيح ولو صححه المحدثون، لأن الطب لم يصححه. هذا معناه شك في شيئين. الشيء الأول الشك في اجتهادات علماء الحديث وجهودهم التي تكاتفت على مر الأيام والسنين في ضبط أحاديث الرسول عليه السلام وتمييز صحيحها من ضعيفها أولا، ثم فيه الطعن على ما تلقته الأمة بالقبول، لأن أحاديث البخاري ومسلم كما هو معلوم لدى الجميع هي أصح الأحاديث وأصح الأقوال التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك اتفقت الأمة كلها على أن حديث الصحيحين مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء المتقدمين، فكلها تفيد الصحة واليقين، فلا يجوز الشك في شيء منها بسبب أن بعض الناس يعيشون ثقافة معينة أو عقلية معينة كالمثال الذي أشرت إليه آنفا. عندكم مثلا من الأحاديث التي لا يؤمن بها الأطباء اليوم إلا من كان مؤمنا حقا، أحاديث كثيرة جدا تدور كلها في الطب النبوي، من ذلك قوله عليه السلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء اللي بيقولوا عنا بالشام تعبير جميل، ما بتعبي العين من صغرها، العين ما بتشبع من النظر إليها، لكن من علم هذا النص النبوي الكريم الصحيح لا شك أنه حين ينظر إليها تختلف نظرته إليها عن نظرة عامة الناس وبخاصة الكفار منهم إليها. هذا الحديث بطبيعة الحال الطب التجربي كما يقولون لم يكتشف سر هذه الحبة المباركة، وإن كانوا قد اكتشفوا شيئا من فوائدها، أما أنها شفاء من كل داء إلا السام الموت هذا ما وصلوا إليه، وفي اعتقادي ربما لن يصلوا إليه لأنه يبقى حكما شرعيا غيبيا ليمتحن الله به عباده أيؤمن أم يكفر. من ذلك مثلا الحديث المعروف حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ما وجدوا هذا في زعمهم، وبخاصة السر الأكبر الذي لا يمكنهم أن يكشفوه إلا بتجارب عديدة كثيرة جدا جدا، وهي أن تراقب الذبابة حيث جاء في بعض الروايات الصحيحة أنها تقع على الجناح الذي فيه الداء، وهذا أظن حتى لو أجريت اختبارات يعني تجربية وهي تهبط على الإناء وقد يكون الإعجاز أن الذباب على نوعين، منه ما يكون الداء في الجناح الأيمن ومنه ما يكون الجناح الأيسر، فتختلف النتيجة ولا يمكن الوصول إليها بالتجربة. إذن ما ينبغي حينئذ المسلم إلا أن يقف ويقول كما قال رب العالمين ويسلموا تسليما. بعض الأطباء بعض الدكاترة يقولون هذه الأحاديث مشكلة فنحن نتوقف عنها، يعني لا نصدق ولا نكذب. وأتدرون ما حقيقة هذا الموقف؟ لو أردنا أن نشرحه، أي إنهم يعاملون حديثهم حديث نبيهم معاملتهم للإسرائيليات، لأن الإسرائيليات هي التي جاء عن الرسول عليه السلام الأمر بأن لا نصدقهم وأن لا نكذبهم، لأننا إن صدقناهم نقول قد صدقناهم فيما افتروا، وإن كذبناهم يمكن أن نكذبهم في شيء من البقايا الثابتة من شرائهم، فلا نصدقهم ولا نكذبهم. هذا هو موقف المسلم بالنسبة للإسرائيليات. أما موقف المسلم بالنسبة للأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام وفي الأسانيد الصحيحة، فلا يجوز إلا أن يكون آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان. لأننا إن انتظرنا أن يثبت بالتجربة الطبية حقيقة شرعية فآمنا، نحن ما آمنا بالشرع والحالة هذه، آمنا بماذا؟ بالطب. حينئذ هذا يناقض الإيمان الكامل، كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لمن هدى للمتقين من الذين يؤمنون بالغيب. أول شرط للمؤمنين حقا إيمانهم بالغيب. وما هو الغيب؟ كل ما غاب عن عقلك فهو غيب، فكل ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم يجب أن تسلم به وأن تؤمن به، سواء ثبت في الطب أو في العلم أو لم يثبت. ولذلك فالذين يقررون اليوم ويقولون مثل هذه أحاديث نحن نتوقف ولا نقول فيها شيئا، إنما يلقون الشك في قلوب المسلمين، في قلوب الطلبة الذين سيصبحون عما قريب موجهين للأمة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هؤلاء لا يوجد عندهم الإيمان فليس باستطاعتهم أن يزرعوا هذا الإيمان في قلوب الناس، لأنهم هم في أنفسهم ليسوا مؤمنين بكثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذن هذا مثال واقعي. كيف نقول أن الرسول عليه السلام لا يجتهد؟ ها هو قد اجتهد ولكنه لم يقر، وما يريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى. وكثير من الأحكام التي صدرت عن الرسول عليه السلام توحي إلينا من كلامه عليه السلام لا من كلام رب العالمين أنها اجتهاد منه. وقريبا ذكرنا بمناسبة أن امرأة فاضلة من الصحابيات الفضليات اسمها فاطمة بنت قيس سافر عنها زوجها وقد طلقها تطليقتين، ثم أرسل إليها بالطلقة الثالثة، وكان لهذا المطلق المسافر وكيل في المدينة، فجاء إليها وبلغها تطريق زوجها الطلقة الثالثة وطلب منها أن تخرج من دار زوجها لأنها أصبحت بائنة منه بينونة كبرى. ما كان عندها علم أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكن، فتجلببت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن زوجها طلقها طلقة ثالثة وأرسل إلى وكيلها وجاء إلي وطلب مني السكن، فقال عليه السلام ليس لك نفقة ولا سكنى، اذهبي، هنا الشاهد، اذهبي إلى بيت أم شريك، وكانت امرأة فاضلة أيضا من المهاجرات، وكان المهاجرون يترددون على دارها، فقال لها اذهبي إليها، ثم قال لا، هنا بانتبهوا، إذا لما قال لها اذهبي كان هذا اجتهاد من عندي، لأنه عقب هذا القول اذهبي قال لا، اذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه أعمى، فإنك إذا وضعت خمارك عن رأسك لا يراك، إلى آخر الحديث. فإذا في آل واحد يصدر من الرسول عليه السلام شيء ثم يصدر منه شيء آخر، فهذا أكبر دليل أنه عليه السلام يجتهد، ولكن الفرق كما قلنا آنفا وأكرر هذا على مسامعكم لكي تنتهوا إلى الحقيقة المقطوع بها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء في البشر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله في البشر، فهو إذا اجتهد فأخطأ لا يقرر، ينبه بماذا؟ بطريقة الوحي. في حديث الدجال مثلا تجدون أنه يقول هو في مكان كذا، ثم يقول لا في مكان كذا، ثم يقول ثلاث تحويلات هذا كل وذاك وأشياء كثيرة وكثيرة جدا، تضطرنا أن نقول بأن الرسول عليه السلام يجتهد، ولكن اجتهاده ليس كاجتهاد العلماء حيث يموت أحدهم ولا يؤجر على كثير من اجتهاداته إلا اجتهادا واحدا لأنه أخطأ، أما الرسول عليه السلام فهو معصوم. نرجع الآن عن أن يقر على خطأ. نعم. الله خير يا أستاذنا في الأكل البرد. لكن هو كسنة، ما رأيك كسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر طيب، ولكن الأسلوب نحن اعتجلنا مرارا وتكرارا والحمد لله. الديمقراطية أي العدالة، كيف في سياق كلامك السابق أنك قلت الديمقراطية أي العدالة، وأنت تعلم أن الديمقراطية بقولهم يا أخي العدالة فهم عفوا السابق من سياق الكلام كأنه رأيك، يعني أعوذ بالله، نرجو التعقيد على تنبيه الأخوان على المسألة. طيب سمعنا والله النقطة هذه وين الشيخ سمع هاي لما تكلمنا عن الشيوعية الديمقراطية والأحزاب. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. السؤال كان حول حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هل هو صحيح وما فقهه، فكان الجواب أنه من حيث إسناده صحيح، لكن من الناحية الفقهية فليس العمل عليه، إنما العمل على حديث أبي سعيد الخدري

فلم يبقى لهذه القصرة من البول أثر إطلاقا. فهنا يأتي حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. طبعا حينما نستحضر هذا الحديث ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث بمناسبتها نحن نفهم حينئذ الحديث على الوجه التالي: الماء طهور لا ينجسه شيء من النجاسات التي تقع فيه حتى يخرج عن كونه ماء مطلقا، أليس كذلك؟ فإذا الماء طهور لا ينجس شيء من النجاسات التي وقعت فيه. حديث قلتين قطرة في كل من القلتين أعطانا حكم إيه؟ النجاسة. وعلى العكس من ذلك المثال الأول اللي مثلناه بخمسين كيلو ماء أو لتر ماء كان الواقع فيه من البول كثير، فلو سلطنا عليه حديث أبي سعيد تغير طعمه أو لونه أو ريحه. أظن أنه وضح الأمر إن شاء الله. أي حديث أبي سعيد هو الحكم، حديث القلتين ليس حكما. كل ما يمكن أن يقال أن الحديث قيل في مناسبة معينة، أنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي وقعت فيه فهو لا يتنجس، لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عليه السلام مهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت في القلتين فهو إيش لا يحمل الخبر، هذا أمر مستحيل. واضح لديك الجواب؟ طيب شو عندك؟ صاحبتك السلامة. الله يجزاك سلامة. بعد ما خلص عمل يجوز لي أن أعتمر هناك؟ وليش ما تنوي العمرة؟ ما دام أنت ناوي الآن، اسمع، ما دام أنت الآن ناوي العمرة الآن، لأنه لو كان ما في خاطرك وما في بالك وما في نيتك للعمرة ما تسأل هذا السؤال، صح؟ إذن لماذا تدخل أو تتجاوز الحدود بدون إحرام؟ في عندك مانع شرعي؟ نحن الآن في سبيل إيش؟ النظر في واقعك أنت، لأنه لا نريد نفرض عليك فرض ولا نريد كمان تجاوز حدود الشرعية بدون أذر. شو الطائرة؟ والناس فكرك يعني بيسافروا بالسيارة مثلك أكثر العمار المعتمرين كلهم بيسافروا بالسيارة مثلك ومثلي، فإذا فشو معنى كلامك أنه بالطائرة؟ لا ما هو عضو، يعني أنا يعني أريد أن أعرف الحكم كيف، يعني أحرم من الطائرة يعني كأنك أنت الآن غير جوابك هذاك اللي أعطيتني إياه، كأنك بتقول الآن إذا راح أعتمر هيك إن شاء الله. كويس، فإذا القضية سهلة. بتلبس الإحرام في دارك حتى ما تعذب في الطائرة تغير هدومك وثيابك، يمكن هذا صعب عليك، مو صعب؟ طيب تلبس إحرامك يعني ثوبك الإزار والرداء والقلنس والطاقية على رأسك كما هي، وتتعبى بعبايتك وتكون تقيلة باعتبار في برد نوعا ما. الطائرة اللي بدك تركبها بدها تاخذك ترانزيت لجدة ولا بدها تنزل في المدينة؟ ترانزيت. هن عادة يعني ما بتنزل الطائرة ما بتوقف له في المدينة فيما علمت؟ هني عادة أو على الأقل أنت بتكلف شخص هناك من اللي بيسموه المضيفين أو المضيفات الله يحفظك منهم، أنه إذا قاربنا المدينة تعطونا خبر، حينئذ تنزع العباية وترفع القلنسوي وبتقول لبيك اللهم بعمرة، ماشي؟ لكن ينبغي ألا تنسى أن تتبع تلبيتك بقولك اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي وليس محلي، محلي بكسر الحاء حيث حبستني. معنى الجملة أنه قد يصاب الإنسان بأمر عارض طارئ يحول بينه وبين إتمام العمرة، عرفت كيف؟ ففي هذه الحالة، حالة قولك اللهم محلي حيث حبسني، ما بيلزمك أي شيء. بينما إذا لم تشترط هذا الشرط، فإذا أبطلت العمرة يجب عليك الهدي وقضاء العمرة. فهمت علي؟ طيب، فإذا وصلت إلى جدة ونزلت منها لك الخيار، إما أن تتابع الطريق فورا بإحرامك إلى مكة وتمم مناسك العمرة وتتحلل وترجع إلى جدة وتتعطى أعمالك التجارية، وإما أن تبات هذيك الليلة وأنت في إحرامك حيث يكون منزلك أينما كان، ثم في الصباح الباكر، وهذا يكون أحسن وأريح لك، قبل الفجر تنطلق بالسيارة بحيث تدرك فضيلة صلاة الفجر هناك، وتكون طفت وسعيت على فراغ وقلة زحمة من الناس. المهم يجوز لك أن تبقى بإحرامك ما شئت، وبعدين بتكمل إيش؟ العمرة. لكن ننصح بخير البر عاجله. هذا جواب ما سألت. في غيره؟ نعم شيخ، بالنسبة لطلبة العلم، ما هي نصيحتك لطلبة العلم قضاء الإفتاء ما الإفتاء، إذا كان يستعجل بالإفتاء أو دائما يتبع كلامه بهذا رأيي أو هذا كلامي وهذا ما أرى، فما هي نصيحتك لأولئك؟ المسائل الفقهية تنقسم إلى أقسام، منها ما هو صريح في الكتاب والسنة، ومنها ما هو اجتهاد واستنباط للعالم. ففي القسم الأول إذا تيسر له ذكر الدليل من الكتاب والسنة مع الرأي الذي يفتي به، وكان يرى بأن المستفتي أهل لفهم النص من الكتاب والسنة، قرن ذلك بالفتوى. أما إن كانت المسألة هي من المسائل التي ليس عليها دليل صريح من الكتاب والسنة، وإنما هو الفهم، فحسب العالم أن يقول هذا رأيي، وليس من شرطه